أو حتى تختلفوا كما اختلف السابقين قبلكم فتصلوا إلى مرحلة أن يترك بعضكم الإسلام بالكلية أو يعبد غير الله تعالى كصنم أو حجر أو نحوه، وإلا لو فعلتم ذلك لضعفتم وتخلفتم وانحططتم وذللتم وتعستم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم، بل احرصوا تماما كل الحرص على الاتحاد والتعاون والإخاء والتحاور والتفاهم والتصافي والتحاب وغير ذلك من أخلاقه، والتي هي أسباب القوة والرفعة والسعادة في الدارين. هذا وتعدد الآراء بما لا يخالف الإسلام من أجل الأخذ بالأنسب والأصلح منها لإسعاد جميع الخلق لا يعد قطعا من التفرق في الدين الذي يحذر تعالى منه، بل هو المطلوب. برجاء مراجعة الآية 10 من هذه السورة لتكتمل المعاني. قوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي هو شيء كبير وعظيم وثقيل وصعب على عقول المشركين، أي الذين يعبدون غير الله تعالى كأصنام أو غيرها، أن يتركوا ما هم فيه من الشرك ومن أخلاقيات فاسدة ضارة ويتبعوا الإسلام ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتبرون ذلك خسارة لهم، حيث سيتركون ما هم فيه من منصب أو جاه أو مال أو غيره من أثمان الدنيا الرخيصة الدنيئة الزائلة يوما ما، ويتساوى من كان منهم سيدا مع عامة الناس الذين يستعبدونهم وينهبون جهودهم وثرواتهم وخيراتهم. لقد عطلوا بهذه الأغشية التي وضعوها على عقولهم، وهي الحرص الشديد على أثمان الدنيا هذه، حسن التدبر والتعقل في أنهم بإسلامهم سيصلحون ويكملون ويسعدون تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، أي هذا إجابة على سؤال قد يخطر بعقل البعض، وهو: كيف كبر على المشركين أن يسلموا؟ فيجيب سبحانه شارحا السبب، وهو أن من يشاء الهداية لله وللإسلام بكامل حرية إرادة عقله يشاءها الله له، أي ييسر له أسبابها ويوفقه لها ويجتبيه إليه، أي يختاره نحوه وإلى الإيمان به وإلى اتباع دينه الإسلام من خلال إعطائه هذا العون منه والتيسير والتوفيق. بينما من لم يشأها مثل هؤلاء المشركين ومن يشبههم أيضا بكامل حرية إرادة عقله لم ييسرها له. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. وكذلك يفعل سبحانه مع من ينيب من غير المسلمين، أي يرجع إليه من غفلته وضلاله وضياعه، ويستفيق ويستيقظ ويحسن استخدام عقله ويعود لفطرته بداخل هذا العقل والتي هي مسلمة أصلا، وأيضا يفعله بالقط ومن باب أولى مع من ينيب من المسلمين، وهو الذي جعل دوما مرجعيته هي الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم